الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه قال بأن الاستصحاب يمكن أن يكون مخصصا للعمومات. أيوة. ثم بعد ذلك ذكر أمثلة. الأمثلة التي ذكرها ماذا؟ من جمع الأمثلة أنا أحصل عليها صغر بها. أكرر هذه الأمثلة على الآخر يصغر بها يا أخي بعد. ما هذه الأمثلة الذي ذكرها؟ أنه إذا غلى عصير وسكتنا هل بلغ الثلثين أم لم يبلغ الثلثين؟ هل اختفت في مائل الحرمة؟ ظن جاحي. نقول أولا كان حرام ولدك أن الاستصحاب يمكن أن يكون مخصص للدليل فيرد عليه. ما ذكرناه بالأمس من أنه في المورد الذي يجري فيه عموم الاستصحاب في نفسه لا يمكن أن يجري، وفي المورد الذي يجري فيه الاستصحاب العموم لا يمكن التمسك به، لا يوجد. فهما لا يجتمعان من حيث المورد حتى يكون هذا مخصص لهذا. اذا اردنا ان نقول الاستصحاب مخصص للعمومات معناه يكون المورد قابل للعموم وقابل للاستصحاب. اذا قدمنا الاستصحاب يقال هذا تخصص. لكن نحن ذكرنا بالامس بان الصورة الاولى يجري فيها العموم يتمسك فيها بالعموم ازماني، والاستصحاب في نفسه لا يجري لتغير الموضوع. والصورة الثانية يتمسك فيها بالاستصحاب ولا لا بالعموم. عليكم السلام ورحمة الله. بل حتى لو لم يجد الاستصحاب عموم لا يتمسك فيه لعدم وجود عموم أسماء. إذن هما لم يجتمعا في مورد واحد حتى يصير هذا مخصص لذا. هذا في كلامه الأول. وأما الأمثلة الذي ذكرها قال بأنه الاستصحاب في هذه الأمثلة قدم بالتخصيص وعلاما قدم على كل شيء لك طاهر، على كل شيء لك حلال. فيرد عليه أن تقدم الاستصحاب على قاعدة الطهارة على كل شيء لك طاهر من يابا ليس من باب التخصيص بل لما سيأتينا فيما بعد إن شاء الله. سيأتينا فيما بعد في باب التعادل والتراجيح أو أخير مباحث الاستصحاب لعله يجب من باب الحكومة. يعني شو من باب الحكومة؟ يعني إذا جرى الاستصحاب يثبت أني الآن عالم بمن؟ بالنجاسة أو بالحر. فقاعدة الطهارة أو قاعدة الحلية تقول في أمان الله أنا لا أأتي بعد. أنا أقول لماذا؟ تعالي تعالي ليش؟ أو تعالي ليش؟ تقول لأني أقول كل شيء طاهر إلى أن تعلم أنه نجس، وقد علمت أنه نجس وأنا في أمام الله بعد طبعا وضوحي. أنا أأتي إذا لم تعلم بالنجاسة أو بالحرمة، وببركة الاستصحاب علمت فأنا في أمام الله. هذا يقال لأن الاستصحاب يقدم على طاعة الطهارة أو الحلية، يقدم ديما بالحكومة، يعني من باب أن الاستصحاب يرفع موضوع. فساعة الطهارة أو الحلية هذا سبب التقديم يا مولانا، وليس سبب التقديم هو التخصيص. نعم. ثم يقول الشيخ الأنصاري، ثم يقول الشيخ رضوان الله عليه، نعم هاي اشتباه أنا قلت نعم، ثم يقول قدس سره، بس هاي الجملة أقولها وأطبق العبارة. ثم يقول قدس سره، وإذا كان هناك تخصيص متوهم فالتخصيص المتوهم في أي مثال من هذه الأمثلة الثلاثة؟ في خصوص المثالين الأخيرين. إذا كان أكو تخصيص لا في المثال الأول، في المثالين الأخيرة قد نتذكرهم. بالله المثالين الأخيرين شنو هن المثال الأخيرة؟ واحد مثال التحديد التقريبي أو التحقيقي، يعني غلى العصير وذهب ثلثاه إلا مقدار الزبد إن أمس إلا ذرة، فإذا المدار على التحديد التحقيقي الآن حرام ونجس، وإلا فهو طاهر وحلال. شو نستخدم الحكم نجاسة يعني حرم، هذا نسميه استصحاب شنو؟ حكمي نستصحاب النجاسة أو الحكم. فهو ما أكو مجال نتوهم التخصيص، نقول كل شيء لك طاهر. الشام يقول هذا طاهر، الصحاب شي يقول هذا نجس، فقدمنا قول هذا على قولنا ذا بالتخصيص، هذا إلى مجال. في المثال الثالث هم نفس الكلام، نقول إذا صار دبسا الصحاب شي يقول إنه نجس وحرام، قاعدة تعرف ليش تقول طاهر وحلال، هذا الاستصحاب الحكم قدمناه على ذلك بالتخصيص قد يقال. ولكن يا أخي في المثال الأول هذا التوهم أصلا ليس له مجال. ليش؟ لأن المثال الأول شنو هو كان؟ خلنا نستذكر يا أخي لننسى. المثال الأول شنو؟ شككنا هل ذهب ثلثا ام لم يذهب ثلثا. ايش نستفحك هنا يا اخي؟ عدم ذهاب الثلثا نستفحك الموضوع للحكم، نشوف هل ذهب الثلثان ام لم يذهب. الاستصحاب يقول اولا لم يذهب الثلثان، الان نشوف ذهب او لم يذهب. الاستصحاب يقول لم يذهب، فهذا استصحاب موضوعي ليس استصحابا حكميا. حتى نقول طرحنا إصالة الطهارة والحلية بسبب الاستصحاب الموضوعي، فلا لا يوجد ربط فيما بينهما، لأن استصحاب الموضوعي يقول هو ليس ماذا، هو لم يذهب ثلثا، وإذا لم يذهب الثلثا فهو معلوم النجاة. وهذا لا يتنافى يا من هي قاعدة الطهارة، لأن قاعدة الطهارة ناظرة إلى الحكم، يقول كل شيء طاهر كل شيء حلال، بينما الاستصحاب ناظر إلى الموضوع. فليس هما مع الناظران أو ناظرين إلى الحكم حتى نقول تقديم هذا على ذلك يكون من باب التخصيص. فالخلاصة في هذه الأمثلة الثلاثة، لو كان هناك مجال لتوهم التقصير فله مجال في المثال الثاني والثالث، كان في المثال الثاني والثالث استصحاب ناظر إلى الحكم إلى إثبات حكم معاكس إلى الحكم الذي يثبته قصاء الطهارة أو الحلية، فتقديم هذا على ذات يكون بالتقصير قد يقال. أما في المثال الأول استصحاب ليس بناظر إلى الحكم حتى تقديم، بل ناظر إلى الموضوع، فإذا ناظر إلى الموضوع فتقديمه على قاعة الطهارة أو الحلية لا يكون من باب تقصير. ثم قال قدس سره رابعا حتى ينتهي هذا التنبيه، كان بدأ ما أدينا الآن أقضق الشسوخ الأبين على المقتصر رابعا حتى ينتهي التنبيه، ثم قال رابعا لكن أصل الشرق إذا الشرق إذا مو أنه عقلي فليس الأصل المفرد، أصل المفرد إذا كان الأثر ماذا عقلي وهذا أثر شرع. وأما رابعا قال الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه وبذلك ينتهي هذا التنبيه، قال بأنه ولعل السيد بحر العلوم حينما قال يقدم الاستصحاب على العمومات بالتخصيص مقصودة من التخصيص يعني الحكومة، ايه مولانا فهو من الموافقين لنا، اذا لا يوجد خلاف بيننا وبينهم. هاي بعد جديدها يقول تخصيص يعني حكومة، ايه بلي مولانا، كان اذا تذكرون يقول الشيخ في اول البراءة قلنا كلمة التخصيص قد تطلق احيانا تسامحا خصوصي ذاك الزمان القديم، كلمة الحكومة والتخصيص والكذا ترى ما كانت المصطلحات تقابل بعضها مع بعض ما كان جني، لم يبلغ تلك الدرجة من الجلاء التي هي عليه اليوم، فكانوا يطلقون كلمة التخصيص على الحكومة احيانا تسامح عند او نتيجة عدم ترسخ المصطلحات عندهم وبينهم، فلعله اطلق التخصيص ومراده الحكومه الى هجمات مراده، واكو قرينه على هذا، اكو قرينه على ان مقصوده هو الحكومه. شنو هي القرينه؟ انه قال الاستصحاب المخالف يقدم على من على العمومات. ليش قيد المخالف؟ استصحاب المخالف للأصل. هاي أمس أنا قلت يأتي من الشيخ يقول ليش قيد المخالف، هذا الآن وفاء بالوعد. ليش قيد المخالف للأصل؟ الاستصحاب المخالف للأصل مثاله هو شنو؟ مثل استصحاب شنو؟ نجاسة، استصحاب شنو بعد؟ حرمة، يعني مخالف الأصل براءة، الأصل حلية، الأصل كذا. ليش قيد بالأصل مخالف؟ لابد مقصودة من العمومات شنو العمومات؟ يعني مثل كل شيء لك ظاهر، كل شيء لك حلال، لابد هذا مقصوده. وليس مقصودا من العمومات يعني الأدلة الاجتهادية، بل المقصودة من العمومات هذه الأدلة الفقاهتية، مثل كل شيء لك باقي يعني قاعدة الطهارة، كل شيء لك حلال يعني قاعدة الحلية. فإذا مقصودا من العمومات يعني الأدلة الفقاهتية كل شيء لك طاهر كل شيء لك حلال، فمن المناسب يقيد الاستصحاب بما يقيده بالمخالف. ليش؟ يعني اذا كان موافق لكل شيء لك طاهر فاذا لا يمكن ان يكون مخصص. فالخلاصه نحن نقول بأن مقصود العلامة الطباطبائي من كلمة العمومات أدلة الفقاهتي. هذه الفقاهتي احنا قصدنا شنو؟ كل شيء لك طاهر، كل شيء لك حلال. وحينئذ تقييد للاستصحاب بالمخالف يكون وجيها. ليش؟ لأن الاستصحاب إذا كان موافق لقاعدة الطهارة لا يمكن أن يكون مخصص ومقدر. موافقة بينهم. فتقييد حينئذ للاستصحاب بالمخالف يكون وجيها. بينما لو كان مقصودا من العمومات الأدلة الاجتهادية. هذه الاجتهادية يعني شنو؟ يعني من آيات أو روايات لكن غير قاعة الطهارة وغير غير أدلة الأصول العملية. فتقييد الاستصحاب بالمخالف لا يكون وجيها. ليش؟ لأن سواء كان استصحاب مخالف للأصل أو موافق للأصل. إذا كان مخالف للعموم الاجتهادي حينئذ تخصيص يقدم مثلا بالتخصيص. فالخلاصة التقييد الاستصحاب بالمخالف يشهد بأن مراده من العمومات هو العمومات الفقاهتية. فتقييده بالمخالف له وجه. ذات الأمر هو كان تقدم بالتخصيص على شرط ثابت. يعني يريد يقول الرجال يقدم بالحكومة. أنا أطلت الكلام هذا طبعا لإطالة الشيخ. أطلت المطلب يا أخي من الأول أطلق العبارة. يريد على السيد بحر العلوم أولا أنه قال أصحاب السيد مخصص للعمومات. يريد أولا بأن كون الأصحاب مخصص إنما يتم إذا اجتمع، إذا كان المورد قابل للعمومات وقابل علما لل استصحاب. معنى بينا بالأمس المورد الذي فيه عموم ليس فيه استصحاب، المورد الذي فيه استصحاب ليس فيه عموم. وأما ثانيا فيرد أنه وثانيا نقول بأنه أنت ذكرت أمثلة ثلاثة وإن كان هو أربعة ذاكر بس احنا ذكرنا ثلاثة. قلت بأنه في الأمثلة الثلاثة يقدم الاستصحاب على العمومات من باب ماذا؟ تخصيص. نحن قلنا لا، من باب الحكومة يقدم استصحاب من باب أنه يرفع موضوع قاعدة الطهارة. وأما ثالثا إيش قلنا؟ قلنا على أنه ولو كان هناك مجال لفكرة التخصيص فلها مجال في المثال الثالث والثاني دونه في المثال الأول، لأن في المثال الأول استصحاب يثبت موضوع ما نظر إلى حكم حتى يثبت خلاف ما يثبت قاعدة الطهارة أو يخليه حتى يصير تخصيص. فخلاف المثال الثاني والثالث يثبت حكم فيمكن أكو مجال لتوهم، وإن كان التخصيص ليس رفع قلنا حكومة لكن لتوهم. ورابعا ماذا قلنا؟ قلنا على أنه من الممكن أن السيد بحر من الموافقين لنا، وذلك بأن نقول بأن مقصود من العمومات الفقاهتية بمعنى كل شيء لك طاهر بقرينة، والقرينة على أن مقصود هذا تقييدًا للاستصحابين بالمخالف. إذ لا يمكن التقييد بالمخالف إلا إذا كان مقصود من العمومات مثل كل شيء لك طاهر أو كل شيء لك حلال، وإلا لو كان مقصود من العمومات يعني الاجتهادية فلا وجه لهذا التقييد، لأن الاستصحاب سواء كان مخالف أصل أو لم يكن مخالف أصل للعموم الاجتهادي قد يخالفه فيصير له مخصصا. فإذا كان مقصودا من العمومات العمومات الفقاهتية حينئذ نقول المناسب هو يقول بدل تخصيص يقول حكومة لا تتصال في التعبير. ما أدري شلون قال على أنه إحنا هذا الكلام الرابع ترى هم أطلنا فيه. كان الشيخ هو من المناسب ماذا ويقول مقصود عمومات فقاهتية دون المقصود الاجتهاد. حتى قبل بعد أنت أغراض يقول ما أنا ممكن مقصود من التخصيص هو ماذا الحكومة بعد أن ينتهي المطلب. زين اي بس احنا هو غلا غلا جسما لكن لا نعلم انه ذهب ثلثا او لم يذهب. لا يساعد عبد الصحاب موضوع انه تصل الموضوع الى الصحاب الحكم نستصحب الا غلا بس مع وجود الموضوع قد اصحاب الموضوع لا تصل النوبة الى الحكم، يعني اصحاب موضوع المقدم على الحكم. زين، لذلك يقول قدس سره، انتهى كلامه على ما لقصه بعض ولا يخفى ما في ظاهره، ليش؟ لما عرفت من ان مورد جريان العموم هذا الكلام الاول. يقول ما يشتر عن في مورد واحد العموم والاستصحاب حتى يصير هذا مخصص لذلك، فان مورد العموم لا يجب استصحاب حتى لو لم يكن عموم، ومورد الاستصحاب لا يرجع الى العموم، ولم يرجع الاستصحاب ما نرجع فيه الى العموم، لا يرجع عموم فيه الى العموم يعني، ومورد الاستصحاب لا يرجع فيه الى العموم ولو لم يكن استصحاب. ثم السلام الثاني الذي ذكرناه، قلنا هذه الامثله التي ذكرتها صحيح وقد استصحاب، لكن مو باب التخصيص بل باب الحكومه. ثم ما ذكره من الامثله خارج عن مسألة تخصيص الاستصحاب للعمومات، لأن الأصول المذكورة لا أصول المذكورة أساس الطهارة أساس الحلية بالنسبة لاستصحاب النجاسة والحرمة ليست من قبيل عام إلى خاص، مو أنه كتلة تبار عام واستصحاب النجاسة خاص، لا لا، كما سيجدي تعارض الاستصحاب مع غيره من اصول، فلا نسبه نسبه الحاكم الى المحكوم يا مولانا. زين، هذا من ثلاث، هذا النسبه الحاكم المحكوم من عندنا احنا قلنا هناك ان شاء الله هو يبينها الرجال. نعم لو فرض هذا الكلام الثالث، نعم لو فرض الاستناد في اصاله الحليه الى عمومي، يقول قدس سره، اذا كان مستند الحليه ليس كل شيء لك طاهر، مستند الحليه ليس كل شيء لك حلال، مستند الطهاره ليس كل شيء لك طاهر، فشنو كان المستند؟ ايه قرانيه سوف النبى الله، ايه قرانيه اقعدنا تدلنا على حليه كل شيء، مثل قوله تعالى اليوم احل لكم او خلق لكم ما في الارض جميعا. فلو كان المستند هذا دليل تقديم الاستصحاب اكو مجال لتوهم بعد حكومه هنا قد يقال خفيه اكو مجال لتوهم، لكن في المثال الثاني قلنا والثالث، يعني في المثال الثاني والثالث الاستصحاب يقول هذا حرام والآية القرآنية شو تقول؟ حلال. دونه في المثال الأول، قلنا ماكو مجال لتوهم، هذا في المثال الأول، لأن في المثال الأول الاستصحاب موضوعي. لا يخالف الآية القرآنية حتى يصير تقصير. شلون؟ الحكومة شلون؟ ها؟ لا، سبب قطاع الحكومة ماذا قد يقال؟ ها، من باب إذا كان المسلم كل شيء له حلال. تقول كل شيء لك حلال مقيد بينا بالعلم، كل شيء لك حتى تعلم. انه حرام. والاستصحاب يفيد لنا ماذا؟ العلم بانه حرام ونجس. فيرفع موضوع كل شيء لك حلال. فالحكومة صير جليلة بناء علما. فاذا كان المدرس للطهارة والحلية كل شيء لك حلال. يعني كل شيء لك حلال مقيد بغاية وهي العلم. والعلم يرتفع بغاية وهي العلم بالنجاسة، والعلم بالنجاسة يحصل ببركة الاستصحاب. أما لو كان المستند للطهارة والحلية هو الآية القرآنية خلق لكم ما في الأرض جميعا اليوم أحل لكم الطيب، هذا بعد ما نقيد به من بالعلم، لم يقل اليوم أحل لكم الطيبات إذا لم تعلم بالفرم، لم يقل بذلك، حتى يقول الاستصحاب يزيد العلم بالفرم حتى يكون حينئذ حافي. نعم لو فرض الاستناد في إصالة الحلية إلى عموم حل الطيبات، يعني اليوم أحل لكم الطيبات وحل الانتفاع بما في الأرض، خلق لكم ما في الأرض، أي الانتفاع من نستفيد من الآية في حل الانتفاع من اللام في لكم، خلق لكم، لكم يعني شنو؟ لانتفاعكم بعد شنو؟ إذا كان مثل الطهارة والحلية وعموم حل الطيبات وعلى الانتفاع بما في الأرض أمكن جعل المثالين كامل بري، كان استصحاب حرمة العصير في المثالين الأخيرين مثالا لمطلبه، يعني للتخصيص ايه اكو مجال للتخصيص نقول ليش نروح نطرح العمومات بسبب هذا الاستفهام دون المثال الاول. ليش المثال الاول مو صحيح؟ لان قلنا في المثال الاول لا يثبت حكما مخالفا علما الى العمومات وانما ناظر الى الموضوع يقول لم يذهب الثلثان لذلك هو دون المثال الاول. ليش دون في المثال الاول؟ لانه من قبيل الشك في موضوع الحكم الشرعي لا في نفس الحكم الشرعي في المثال الاول ان شك في ذلك على مثال الثلثان لا شك في الحرمه عدم الحرمه حتى نقول تقديم الاستصحاب على الايتين يصير بالتخصيص وما لم ينظر الى الحكم معه حتى تقديم واحد على الاخر يكون بالتخصيص وانما بل الاستصحاب ناظر للموضوع لانه من قبيل لان المثال الاول من قبيل الشك في موضوع الحكم الشرعي. موضوع الحكم الشرعي شنو هو؟ ذهاب الثلثان على ذهاب الثلثان. ان ذهاب الثلثان حل والا بقي على الحرمه. يعني شفت الموضوع والاستصحاب استصحاب موضوعي. ففي الاول يعني في المثال الاول ايش مستصحب؟ مستصحب عنوان المقصف عنوان الخاص. عنوان الخاص يعني شنو؟ احنا عندنا عام وخاص. كل شيء ما العصير حلا المخصص له شنو؟ العصير اذا غلا ولم يذهب ثلثا هذا مخصص بعد حارما فموضوع الحرمه شنو؟ ايش راح يصير في القاص؟ عدد ذهاب الثلثين احنا قاعد نتصل عدد ذهاب الثلثين الذي هو عنوان موجود معقود في القاص. ففي الاول يصفر عنوان الخاص وفي الثاني هاي ما الثاني باي معنى ثاني يعني غير الاول بمعنى يشمل ماذا الثاني والثالث وفي الثاني في المعنى الذي قلنا يشمل الثالث ايضا يعني غير الاول نستصحب الحكم وهو الذي يتوهم كونه مخصصا للعموم فاذا صار الحكم يتوهم انه يمكن ان يقال هذا مخصص للعموم دون الاول يعني دونه في المثال الأول يعني في المثال الأول ما هو مجال لكون لتوهم كون هذا استصحاب مخصص لأنه في المثال الأول نستصحب موضوع من استصحاب حكم لكن نقول تقديم هذا على ذلك يصير بالتخصيص ويمكن توجيه هذا الكلام الرابع الذي بيناه النقطة الرابعة الذي بيناها أنه يمكن مقصوده هو من التخصيص الحكومة ويمكن توجيه كلامه قدس سره بأن مراده من العمومات هي عمومات الاصول عمومات الاصول يعني شنو كل شيء لك طاهر كل شيء لك حلال مو مقصودة من العمومات العمومات الاجتهادية من آية او رواية القرينة قلنا على هاي شنو بقرينة تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف يعني ليش قيد بالمخالف لابد مقصودة من العمومات هذا الاصول العملية فالاستصحاب لابد مخالف لهذه الاصول العملية لعمومات الاصول العملية حتى يصير مخصص. فإذا اتصال ومراده بالتخصيص للعمومات ما يعم حكومة كما ذكرنا في أول إطالة البراءة أنا علقت قلت لو كان الشيخ العراقي الأنصاري يكتب هالعبارة هذه كافية يقول ويمكن ان مراد بالتخصيص للعمومات ما يعم الحكومه بعد سواء كان مقصوده من العمومات عمومات بقائيه او مقصود العمومات الاجتهاديه هذا بعد ما يؤثر السؤال بالتالي حينئذ مقصوده من التخصيص الحكومه وبعد حينئذ ينتهي غاية الامر الحكومه لا تتصور الا في العمومات الا في العمومات الثقافيه يعني العمومات الاجتهادية والعمومات الثقافية فلا يمكن أن يتصل من يقول بالتخصيص لا يمكن أن يتصل على العمومات الثقافية بس الثانية هو تخصيص نفسي لا في الاجتهادية لا في الثقافية يعني معنى الحكومة فالتخصيص بمعنى الحكومة لا يمكن أن يصير إلا هو في الثقافية لعله لذلك لعله من هذا الجهة وإن كان بعدين يعمم الشيخ لاحظوا كلامه بالله شلون ومراده بالتخصيص العمومات ما يعم الحكومة كما ذكرنا في أول أساس البراءة قد يطلق التخصيص بالمعنى الشامل للحكومة وغرضه هيك راح يصير، المقصود هيك راح يصير، المعنى هيك راح يصير يا اخي بعد. المعنى هيك معنى عبارته هيك راح يصير، رج ان معدى الاستصحاب في كل مستصحب اجراء حكم دليل المستصحب في دليل في صورة الشك. فلما كان دليل المستصحب اقص من الاصول سمي تقدمه عليها تخصيصا. وغرضه هذا البيان الذي قاعد يذكره الشيخ لم يزد فيه شيء، مطلب هو سهل واضح، هذا ما قاعد يبين الشيخ فيه شيء. فشوف شو وغرضه، يعني بالتالي ايش راح يكون المقصود؟ ان معدل الاستصحاب في كل مستصحب، مثل لما نستصحب النجاسة في مثال الحصير، اذا صار جبسه كان شوف حرامي ولا باقي على الفرمه ولا صح، حينئذ ان معدى الاستصحاب في كل مستصحب اجراء حكم دليل المستصحب. حكم دليل المستصحب شنو هو؟ اذا غلى العصير حرام. احنا نريد نستصحب هاي الحرمة اللي ثابت علما للعصير المغلي، هذه الحرمة الثابتة للعصير المغلي قبل ان يصير دبس، نريد نثبتها لش وقت اخريناها علما الى آلة الثانية المشتوكة حالة الدبسية. وطرحنا ماذا كشئ لك بعد كشئ لك على فكأنه قصص، كأنه وإن كانت الحقيقة ما بدأ. وغرضه أن معدل الاستصحاب في كل مستصحاب، شو يسوي الاستصحاب؟ يسر الحرمة من حالة قبل الدبسية إلى حالة بعد الدبسية، إجراء حكم دليل المستصحاب. حكم دليل المستصحاب شنو هو؟ الحرمة قبل الدبسية، يعني المستصحاب ماذا؟ الحرمة الثابتة قبل الدبسية، هذا المستصحاب. إن شر هالحرمة الثابتة قبل الدبسية سريها إلى صورة الشك، فراح تثبت الحرمة الآن ونحكم بالحرمة الآن. خب يعني احكمنا بالحرمة الآن، لكن تخصيص شلون يصير؟ يقول ولما كان دليل المستصحاب أخف من الأصول. ليش أخف؟ لأن كل شيء لك طاهر عام. يقول كل شيء عصير أو غير عصير، بينما استصحاب الحرمة نابر علما إلى خصوص عصير كامل. فلما كان للمستصحب أخص من الأصول سمي تقدمه عليها تخصيصا، وإن كان هو في الحقيقة حكومة لا تسمناها تخصيص باعتبار أن الاستصحاب نابر إلى شيء خاص، وقاعدة الطهارة نابر إلى شيء عصير أو غير عصير، فالاستصحاب في ذلك متمم لحكم ذلك الدليل ومجريه في الزمان اللاحق. فالاستصحاب في ذلك، يعني في هذا المثال استصحاب الحرمة متمم لحكم ذلك الدليل، اللي يقول العصير لو غلا حرمة هو كان يثبت ذلك الدليل الحرمة حالة عدم الدبسية، الآن الاستصحاب ثبت الحرمة لحالة ماذا؟ الدبسية. فالاستصحاب في ذلك متمم، في هذا المثال متمم، أو في صورة الشيخ مثلا متمم لحكم ذلك الدليل، حكم ذلك الدليل الذي كان يقول على انه العصر لو غلا حرمه، هذا الاستصحاب يتمم يسر هذه الحرمه الى هذه الحاله، اذا كان يثبت الحرمه قبل الدبسيه يثبتها الان بعد الدبسيه ومجريه في الزمان اللاحق. فكذلك الاستصحاب بالنسبه ايش عندكم؟ فكذلك وكذلك مو المناسب هو وكذلك. وكذلك الاستصحاب بالنسبة الى العمومات اجتهادية، يعني الاستصحاب بالنسبة الى الفقاهية قلنا على انه يقدم باب الحكومة لكن يطلق تخصيص من باب انه اخص ناظر الى خصوص العصير. يقول هل فكرة انه ستجد العمومات الاجتهادية ما تقتضي الفقاهية؟ وكذلك الاستصحاب بالنسبة الى العمومات الاجتهادية، يعني لو كان عندنا عموم اجتهادي وكان عندنا استصحاب مقارب العموم الاجتهادي تقديمه قد يقال له تخصيص من باب على انه بس. فلذلك يقول فكذلك الأصحاب بالنسبة إلى العمومات الإجتهادية، فإنه إذا خرج المستصحب من العموم بدليله، الدليل الإجتهادي مثل شان يقول أترم كل عالم، المخصص شان يقول لا تكرم العالم الفاسق بعدما قال فهنا شوف نستصحب. طب شوف العبارة شلون تصير، فإنه إذا خرج المستصحب، المستصحب من هو؟ هذا زين الذي صار فاسق من العموم لكن خرج بدليله، يعني هذا زين خرج بدليله، دليله شنو هو؟ المخصص بعد هو الذي أخرجه، قال إذا صار فاسق ماذا؟ لا تكرمه. والمفروض أن الاستصحاب مجرى لحكم ذلك الدليل الخاص، يعني حلة حقيقية يثبت الحرمة في زمان زواج فسخة، فكأنه أيضا مخصص علما لذلك العموم الاجتهاد الذي يقول أكرم كل عالم، لكن مخصص بأي معنى؟ يعني موجب للخروج عن حكم العام، فمخصص بهذا المعنى مو مخصص بذلك المعنى المصطلح. فالخلاصة لعل مقصود من التخصيص ماذا؟ في باب الأدلة الفقاهتية مقصودة بمعنى الحكومة، وفي باب الأدلة الاجتهادية مقصودة من التخصيص بأي معنى؟ بمعنى الخروج عن حكم العام، هذا المقصود. لما الزيت صار فاسقا ثم بعد ذلك صار عابلا مستصحب الحرمة، إذا خرجنا عن حكم العام، هذا الخروج عن حكم العام سماه ماذا؟ تخصيص. هو إذا إنش كان مقصود حينئذ لا خلاف بيننا وبينه، فهم لعله إشارة إلى بعض أنه مقصود إنش، هذا فالتساهل كبير، يعني أنه مجرد حكم نسميه تخصيص أو الكذا إيه على أي حال، إشارة لعله قلت إلى ضعف هذا التوجيه الذي ذكره. الأمر الحادي عشر، قد أجرى بعضهم هذا التنبيه الجديد، محصله أنه لو أمرنا بمركب مثل الصلاة، مركب من كم جزء؟ أفرض من 10 أجزاء، فعدل علينا الإتيان ببعض أجزائها، فهل يجب الإتيان بالبعض الآخر من الأجزاء أم لا؟ طبيعي قد يقال نعم من باب قاعدة الميسور لا يسقط بالمأسور، وهذا كلام تقدم سابقا أن قاعدة الميسور صحيحة عنده. المهم الذي يريد نتعرض له الآن هذا، أنه هل يمكن إجراء الاستصحاب أم لا؟ بأن نقول هذه الأجزاء قبلا كانت واجبة قبل التعذر، وبعدما تعذرت نشك في بقاء الوجوب ونستصحب بقاء الوجوب، هذا هل يمكن ان نقول ام لا؟ هذا تقدم كرامات ايضا هناك بالتفصيل، وانا قلت لكم يأتي تنبيه يعقده المصنف لذلك بعد ذلك، هو هذا هنا الان. يوجد اشكال في جريان هذا الاستصحاب، يعني استصحاب بقاء الوجود، ما هو الاشكال؟ الاشكال هذا ان يقال بان هذه الاجزاء فيما سبق كانت واجبة صحيح، لكن بيا وجوب النفسي والغيري، الغيري مو النفسي، يعني كانت واجبة في ضمن وجوب الاجزاء الكل، بما ان الكل كان واجب بالوجوب النفسي فالاجزاء هذا الباقي اذا هي واجبة بالوجوب الغيري. فسابقا كانت واجبة بالوجوب الغيري، والآن انشق الوجوب، لكن يا وجوب الذي انشق به الغير عن النفسي، النفسي لا الغيري، ليش؟ لأن الغير حتما زال بسبب زوال النفسي، إذا زال النفسي زال الغير، ولكننا نحتمل أن الباقي صار واجبا بوجوب النادر نفسي، يعني اولا الوجوب النفسي كان منصب على الكل على 10، الان يصير منصب علينا على 9، فالذي كان سابقا ثابت هو الوجوب الغيري للدفع، وهذا مقطع بزواله بسبب زوال الوجوب النفسي عن الحشرة. والذي نحتمله الآن هو الوجوب النفسي. إذن كيف يجب الاستصحاب؟ لابد في باب الاستصحاب المستصحب واحد يكون، وهنا المستصحب مختلف، لأن الشيء المتيقن به سابقا هو الوجوب الغيري وهذا زال طبعا، والذي هو مشكوك الآن الوجوب النفسي. فتولد في تصحب الوجوب الغيري حتما زال، وجوب النفسي لم يكن سابقا حتى تتصحب. هذا هو منشأ الإشكال في جريان الاستصحاب في صورة تعذر الأجزاء. ويمكن الجواب بثلاثة أجوبة، وهي الأجوبة كلها قدمت فيما سبق. الجواب الأول أن نقول نستصحب الوجوب، لكن يا وجوب النفسي والغيري، لا أقول النفسي حتى تقول لي هو ليس بثابت سابق، ولا أقول الغيري حتى تقول قد سقط جزما، بل أقول أستصحب مطلق الوجوب، كلي الوجوب، مطلق المطلوبية، يعني استصحاب الكلي، نستصحب الكلي أصل الوجوب الجامع، نستصحب الجامع الوجوب الجامع الكلي بين النفسي والغيري، نستصحبه. فنقول هكذا، الأجزاء فيما سبق كان لها وجوب، وجوب أعم من الغير والنفسي، الوجوب الكلي أصل الوجوب، استصحاب الكلي بعد. السمنيات الثاني الثالث هذا شنو الحافظ الأشياء وشما ذا بينك، هذا بي. من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث. على اي حال ما نشغل به، الشيخ ما نتحرض له، فنقول اصل الوجوب كان سابقا والان نستصحب بعد استعمال. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني ان نقول نستصحب الوجوب، لكن يا وجوب لا كلي الوجوب، بل الوجوب النفس. طب شنو اختالك؟ يلا بالعاد يقول اختالك شنو؟ فأنت تقول الوجوب النفسي للباقي لم يكن سابقا حتى نستصحب الآن. وأنا ماذا أقول لك؟ أقول لك العرف لا يرى فرقا بين من وبين من، بين التسعة وبين العشر، يراهما شيء واحد هذه الأجزاء، سير الوجوب منفط من الأول علما على هذا الباقي على هذا التسعة، يعني التسعة عنده نفس العشر، لكن بعد تعذر جزء يحتمل، نحتمل أن ذلك الجزء الذي زال كان له أثر في حط الوجوب على التسعة، لعل انصداد الوجوب على التسعة كان متأثر بينا ومرتبط بينا بتواجد الجزء العاشر. فإذا على هذا الأساس نستصحب. فالخلاصة بناء على هالمحاولة يا أخي، أعملنا العناية فيما أعملنا العناية، الجواب الأول أعملنا العناية فيما في المستصحب، جعلنا المستصحب ماذا؟ ليس هو الوجوب النفسي ولا الوجوب الغيري بل أصل الوجوب. في هذا الجواب الثاني أعملنا العناية لا في المستصحب بل في موضوع المستصحب، في موضوع الوجوب، يعني جعلنا موضوع الوجوب ماذا؟ تسعة، وجعلنا التسعة تقريبا نفس العشرة، يعني العرف يراها نفسها بالتسامح، مدار في الموضوع على النظر العرفي. وإذا كان التسعة نفس العشرة فنقول هذه التسعة كان سابقا الوجوب إلى ثالث، الآن نشوف فنستصحب بقاء الوجوب النفسي الذي كان ثالث لها سابقا. فهذا الفرق التفت له بين هذا البيان وبين البيان السابق. والبيان الثالث الجديد، الجواب الثالث الأخير هو هذا، أن نقول نستصحب الوجوب النفسي لكن لا نقول الثابت للتسعة كما كنا نقول في الجواب الثاني، من نستصحب الوجوب النفسي المردد بين ثبوته للتسعة وبين ثبوته للعشر. ذلك الوجوب النفسي السابق كان مردد لا نعلم هل ثابت للتسعة او ثابت للعشر. فنقول اولا كان ثابت جسمه اما للتسعة اما للعشر. الان نشوف ذلك ولا ان شاء الله باقي. اذا هو ثابت علما النتيجة راح يصير علما ثابت للتسعة بعد راح يصير ثابت بالنتيجة راح يصير. فهو فرق هذا البيان عن البيان السابق انه في البيان السابق كنا نستصحب الوجوب النفسي الثابت لخصوص التسعة بان كنا نجعل التسعة عين العشرة والتسامح. اما في هذا الجواب لا نقول على انه نستصحب الوجوب النفسي المردد بين ثبوت التسعة والعشرة. اذا الان باقي اذا هو ثابت علما للتسعة. هاي ثلاثة ماذا أجوبة. بعدين إن شاء الله في يوم الثلاثاء نجي نبين. الشيخ الأنصاري يقول وهل توجد آثار عملية بين فروق بين هذه الأجوبة قد أثر يظهر يولا. هذا إن شاء الله يوم الثلاثاء هالمقدار خمسة دقائق. الأمر الحادي عشر قد أجرى بعضهم الاستصحاب فيما إذا تعذر بعض أجزاء المركب. عند الصدق نستصحب الوجود للتسعة فيستصحب وجوب الباقي هذا الباقي الممكن نستصحب بقاء الوجوب إليه. طب اكو اشكال يقول بالي وهو يعني هذا الاستصحاب بظاهره كما صرح به بعض المعارض صحيح. ليش قال بظاهره؟ يعني الا باحد التوجيهات الثلاثة اللي سوف نذكر. ليش؟ لان كان سابقا قبل تعذر بعض الاجزاء اللي كان ذلك شنو هو وجوب هذه الاجزاء الباقية وهي التسعة لكن باي وجوب غيري تبعا لوجوب الكل يعني من باب الوجوب الغير. هذا التفسير راح يجيكم من باب المقدمة وهو مرتبع طبعا هذا الوجوب الغيري والذي يرى ثبوته بعد تعذر البعض. اي وجوب هو الوجوب النفسي علما على استقلال هذه التسعة وهو معلوم الانتباع سابقا لم يكن فشلون نستفحبه ويمكن توجيهه بأحد توجيهات ثلاثة. هذا التوجيه الأول ويمكن توجيه بناء على ما عرفت من جواز إبطاء القدم المقتدم مستجد عن في النصحاب الجامع النصحاب الكلي. فإذا نقول نصحاب كلي الوجود لا خصوص النفس ولا خصوص الغير بناء على ما عرفت من جواز إبطاء القدم المشترك في بعض الموارد. ولو علم بانتفاء الفرد المشخص له سابقا الفرد المشخص لهذا الكلي افرض انتفى مع ذلك يجوز استصحاب. ليش كان في بعض الموارد قال انا استصحاب الكلي انما يجوز فيما اذا فرض الموضوع لم يكن ماذا بنظر الحكم متغيرا. واما اذا كان بنظر الحكم متغيرا هنا لا يجوز استصحاب كلي. مثل في مثال كلي السواد نستصحب كلي السواد بعد ارتفاع السواد الشديد نشك في وجود السواد الخفيف نستصحب شنو كلي السواد لكن بشرط انه نحتمل وجود السواد الضعيف. اما اذا كنا نحتمل وجود الحمرة او البياض فهنا استصحاب الكلي لا يجوز استصحاب كلي السواد لا يجوز. لذلك يقول بل بأن يقال بل فيمكن توجيه بناء على ما عرفت من جواز إبطاء القدم المشترك في بعض الموارد ولا علم بانتفاء الفرد المشخص أو سابقا بناء على هذا بناء على أصحاب الجامع. الآن في موردنا هيك نستصحب هيك نقول بأن المستصحب هو مطلق المطلوبية المتحققة سابقا لهذا الجزء مستصحب مطلق المطلوب مطلق الوجود حتى إلى الجزء ولو في ضمن مطلوبية في الكل ما نقول الوجوب النفسي ولا الوجوب الغيري وانما اصل المطلوبية ولو كانت ثابتة على نحو المطلوبية الغيرية يعني ثابتة ماذا في ضمن وجوب الكل اصل المطلوبية الجامعة. الا ان العرف لا يرونها في الخارج. اذا قد واحد يشكل يقول سيدنا باستثار اصل الوجوب اصل المطلوبية ماذا راح يثبت؟ راح يثبت اصل الوجوب. واحنا شو نريد نثبت؟ الوجوب النفسي. يجاوب الشيخ رضوان الله عليه، فاذا اريد نثبت الوجوب النفسي بينما الذي هو لصحابي بنا اصل المطلوبية راح يثبت اصل المطلوبية. يعني احنا نستصحب اصل المطلوبية وغربنا اثبات الوجوب النفسي، وهذا راح يثبت اصل المطلوبية واجه. الا ان العرف لا يرونها، لا يرون المطلوبية المطلقة مغايرة في الخارج لمطلوبية الجزء في نفسه. مطلوبية في نفسه يعني ماذا؟ في نفسه هو مطلوبية ماذا؟ في نفسه لو اخذناه وحده مطلوبية نفسية يعني، يعني وجوب النفسي. الوجوب الثالث للجزء في نفسه بعقب النظر عن بقية الاجزاء اذا يريد يثبت وجوبه الوجوب النفسي بعد. فيقول العرف لا يرى مغايرة، فإذا العرف لا يرى مغايرة بعد ما راح يصير ماذا؟ أصل مثبت. أصل مثبت إذا يصير إذا كان تلك المطلوبية المطلقة وهي هالمطلوبية النفسية بينهما ماذا تغاير. أما إذا كان العرف يرى الوحدة فهي كل هذا الكلام أهدته على هذا التوجيه، تخطيط كلام هذا. ويمكن توجيهه بوجه آخر، هذا الوجه الثاني الذي اخترته. وبحسب هذا الوقت انتهى، نرجو إلى يوم السبت إن شاء الله.